بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، ومجلس اليوم في قول الله عز وجل في سورة القيامة: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآيات. كلا أحيانا تأتي بمعنى الزجر والتهديد، لا يقصد بها النفي، وإنما يحمل النفي معنى الزجر والتهديد، ويمكن أن تأتي بمعنى حقا، يعني كلا بمعنى حقا. وكثيرا عندما يأتي حرف الإضراب بعد كلا فإنما يعنى بها أنها بمعنى حقا، فكأن المعنى حقا، ثم يأتي الكلام جديدا في قوله: تحبون العاجلة. فالعاجلة كل ما يتحقق لك سريعا يسمى ذلك عاجل. يقال: تعجل فلان بالجواب، أي تسرع. اعجل إلي بكذا، أي أسرع. لا تتعجل في كذا، أي لا تسرع. وعجلت إليك ربي لترضى، أي أسرعت إليك. فكأن هذه الدنيا بأحداثها وأحوالها وأطباقها وما فيها تحدث سراعا سراعا، ليس فيها شيء يمر على وقت طويل، بل إن الدنيا كلها لا تساوي شيئا من حيث الزمن إذا قيست في الآخرة. يقال يوم القيامة: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. ثم بين ربنا عز وجل أنهم ما لبثوا إلا قليلا، ودل ربنا عز وجل أن مكث الدنيا ما هي إلا ساعة من نهار. فالإنسان إذا كان عمره ساعة، وإذا كانت الدنيا ساعة، فإذا لم يجعل الإنسان في طاعة فبئس العبد هو. لو كانت الآخرة فخار يبقى، والدنيا ذهب يفنى، لكان العمل للباقي خير من العمل للفاني. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كيف هذا والجنان من ذهب وفضة، والجنان من ذهب وفضة، وترابها المسك، وفيها أنهار متعددة، هذا نهر من ماء غير آس، وهذا نهر من لبن لم يتغير طعمه، وهذا نهر من عسل مصفى، وهذا قصر كاللؤلؤة. إذا ركب المجد فرسه لا يبلغ طرفه الثاني إلا بعد 70 عاما، يعني أحد القصور في الجنة زي اللؤلؤة. الإنسان يبدأ من طرف يخش من أوله عشان يوصل آخره، يقعد 70 سنة راكبا فرسه. كيف يكون ذلك القصر؟ وكيف يكون حال هذا القصر؟ ولك أن تتصور أن الذين يخدمونك في الجنة بخلاف الغلمان الملائكة. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ليس هذا فحسب، بل هناك لقاء الأحبة، فيحشر المؤمن مع زوجه وأهله، ويرى أحبابه من الذين لم يرهم بل آمن بهم غيبا كالأنبياء والصحابة. فلماذا يتعلق الناس بالفاني ولا يتعلقون بالباقي؟ سبحان الله. أحد الخلفاء الأمويين دخل المدينة فسأل عن عالمها فقالوا أبو حازم، فقال إلي به، فقالوا أجب أمير المؤمنين، وكان في المسجد. قال من أرادني أتاني، اللي عاوزني يجيد. الخليفة بالفعل ذهب إليه في المسجد، فلما دخل الخليفة المسجد الحراس أقاموا الناس، كل اللي في المسجد يقف لدخول الخليفة، فأتوا إليه فقال له قم للخليفة، فقال إنما يقوم الناس لرب العالمين. بيقول ذلك والخليفة داخل عليه. خليفة سأله قال لما نكره الموت ونحب الدنيا؟ لي صديق غفر الله لنا وله، يعني يحب أن تتكلم معه في كل شيء إلا الموت. يقول لك يعني إحنا كويسين، لا تتكلم في هذا الموضوع، إحنا حلوين نتكلم في أي حاجة، يعني لا تجعلها حزيني، خلها فريحي. يا فلان فريحي، هذه حقيقة، والناس إلى الله تعالى صائرون وإليه سائرون، ونفسك الذي يخرج منك إنما يقربك مرحلة إلى لقاء الله عز وجل. لا يحب ذكر الموت، لكن إذا تكلمت معه عن المرتب والزيادات والحوافز والمكافآت والأسعار وجدته نشطا فهما مستجيبا، تحدثه عن الموت يتغير ويتمعر وجهه مسكين. الخليفة يسأل لماذا نكره الموت ونحب الدنيا؟ قال إجابة طيبة عجيبة، قال يا أمير المؤمنين عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فخشيتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. يا ترى هل نحن نعمر أخرانا؟ لو واحد اشترى قطعة أرض يا إخواني للزراعة وتركها من غير رعاية وعناية، الأرض إيه اللي يحصل لها؟ ستكون مأوى للجرذان والأفاعي، وتكون سيئة الزراعة لأنه أهملها. وكذلك نحن نهمل أمور الآخرة، لا نفكر في أمر الآخرة، نحن نعمر في الدنيا تعميرا كبيرا ولا بأس، ولكن لابد أن تعمر للآخرة أكثر من تعميرك في الدنيا. قلت لكم من قبل إن بعض الأثرياء السراح الذين يملكون الأموال العريضة يبنون الأبراج ولكن ينسون بناء القبور. سبحان الله، عنده أبراج كتير ولكن لم يبن لنفسه قبرا إذا مات وضع فيه. لماذا؟ لأنه لا يفكر في الموت. الذي لا يصلي، لو كان يفكر في الآخرة لصلى. الذي يأتي الموبقات ويتهجم على الفواحش والمنكرات، لو بالفعل يؤمن بالآخرة ما تجرأ هذه الجرأة. كل الأدواء التي تصيب الناس أصلها حب العاجلة، أصلها حب العاجلة، هي دي أصل المشكلة كلها. بل تحبون العاجلة، تحبون العاجلة. ولما كانت الهمة منصرفة إلى التعلق بالعاجلة وهي الدنيا، قال ربنا عز وجل وتذرون الآخرة. أيوة نعم، وتذرون الآخرة. الآخرة تناديك والدنيا تناديك، فيا ترى تجيب أي الداعيين؟ الداعي الذي يقربك إلى الله أم الداعي الذي يباعدك عن الله؟ هذا داعي الآخرة، فإذا أجبته كنت من طلاب الآخرة، وهذا داعي الدنيا، فإذا أجبته كنت من طلاب الدنيا. الإسلام لا يدعوك إلى التبتل والرهبانية، لا يدعوك أن تنقطع عن الدنيا وأن تطلقها وأن تنعزل عنها أبدا أبدا، بل إن الإسلام يدعوك أن تعرك الدنيا وأن تملك زمامها وأن تحرث فيها وأن تضرب وأن تتقدم وأن ترتقي، ولكن إياك أن تكون من طلابها، إياك أن تكون من عبادها، إياك، كلا بل تحبون العاجلة. وتأمل إلى هذا الفاعل الدل على الجماعة، كلا بل تحبون العاجلة، كأن الإنسان من طبعه أن يتعلق بالدنيا، وبالتالي إذا أراد أن يتعلق بالآخرة هذا الأمر يحتاج منه إلى مجهود، إلى جهاد. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، إيه اللي حصل؟ اثاقلتم إلى الأرض. هي دي الدنيا ودي الآخرة. النفر في سبيل الله هذا مثال على التعلق بالآخرة، والتثاقل إلى الأرض هذا مثال للتعلق بالدنيا. فيا ترى هل نحن من طلاب الدنيا أم نحن من طلاب الآخرة؟ ولك أن تتأمل أيها الحبيب أن داعي الله وراءك يرقبك وسيناديك في أي لحظة، ولا يمكن أن تهرب منه، وهذا الداعي والموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. سبحان الله. فإذا ما انتقل الناس للآخرة تباينت مواقفهم، فهناك أصحاب الجنان وهناك أصحاب النيران. قال ربنا عز وجل وجوه يومئذ، أي في هذا اليوم، وجوه يومئذ ناضرة، من النضرة، والنضرة معناها الحسن والجمال، الحسن والجمال، والحسن والجمال يعكسان أمرين، الأول الترف والثاني الأمن، يعكسان أمران، الترف الغنى، اثنين الأمن. الإنسان إذا كان غنيا موسرا، وإذا كان آمنا غير قلق ولا مضطرب ولا خائف، ظهرت عليه علامات النضرة بالضاد مش بالدال، علامات النضرة أي علامات الحسن والجمال، لأن الشيء الذي يغير في وجه الإنسان الكد والخوف، الكد والخوف، مرض، حصول مكروه، فوات محبوب، عدو، اقتراب أجل، هذه كلها مخاوف يخافها الإنسان. الخوف بيؤثر على وجه الإنسان، وكذلك الكد، الفقر والكدح في الدنيا، تجد الإنسان اللي بيكدح في الدنيا يا ولداه طول النهار شقيان، هذا أيضا ظاهر على ماذا؟ على وجه. طب أهل الآخرة هل هم يكدحون ويتعبون أم هم مترفون مسرورون؟ مترفون، تكل حاجة تحت إيديهم، سبحان الله، في الجنان ما تشهيه الأنفس وتلذ الأعين. يكفي أن ربنا عز وجل قال وإذا رأيت ثم رأيت ماذا؟ نعيما. وماذا؟ ملكا كبيرا. يا ترى هل أهل الجنان يموتون، يمرضون، يتغوطون؟ هل هم يذهبون إلى الصيدليات والمستشفيات؟ هل هم يتعبون، يرهقون، يصيبهم ما يصيب أهل الدنيا من اللأواء والجزع والهم والغم؟ هل يصيبهم مثل ذلك؟ أبدا، فهم في أمن آمن وفي غنى ترف. وبالتالي هذه الوجوه وجوه ماذا؟ ناظرة. لو أن إنسانا علم أنه سيموت خلال أيام، وأحيانا جمع الأطباء يقولوا الكلام ده، خذوا ترى جلده كلها يعني أيام وانتهى الموضوع، قلبه فاسد والطحال والكبد والبنكرياس والكل خلاص انتهى الموضوع، وتمكن المرض الخبيث من كل جسده، ما هي إلا أيام. سبحان الله، كيف يكون وجهه وكيف يكون حاله؟ ودي مسألة عجيبة، تجد بعض الناس قبل الموت كانت وجوههم كالحة عابسة، فإذا ماتوا وغسلوا نظرت وجوههم وتلألأت. الكلام ده بنشوفه أحيان كتير جدا عند الغسل يا أخوانا، حاجة عجيبة. قبل الموت كان وجهه مكفهر وكان وجهه عابس وكان الدم معوث وجهه، ثم بعد ذلك يغسل تجد وجهه ده منير كالقمر في ليلة البدر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، حسنة جميلة كأنها القمر في ليلة البدر. هذه الوجوه الناظرة الحسنة الجميلة المتلألئة إلى ربها ناظرة، هنا تقديم وتأخير، والمعنى ناظرة إلى ربها، ناظرة إلى ربها. وهذه الآية مما يستدل به أهل السنة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. قال ربنا عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جمهرة المفسرين على أن الزيادة هنا هي رؤية الرب سبحانه، هي رؤية الرب سبحانه. فالذين يحجبون عن الله هم الكفار. قال ربنا عز وجل: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. بمفهوم المخالفة المؤمنون غير محجوبين، فطالما أنهم غير محجوبين إذن يرون الله. وثبت في السنة صراحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حديث جابر وفي حديث جرير وغيرهما: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فيه. وليس المقصود بذلك أن الله تعالى يكون كالبدر، حاشاه، فإن كيفية مشاهدة المؤمنين له يوم القيامة في علم الغيب، ولكن ثبت بالنص أن الله تعالى يمكن المؤمنين من رؤيته، وهذا من أنعم النعيم وألذ النعيم، من ألذ النعيم عند أهل السنة أنه إذا ثبت النص صحيحا من غير تأويل فهو مفيد في إثبات العقيدة، لأن هناك بعض النصوص مجال صحتها الاجتهاد، فهذه النصوص تحتاج إلى دراسة. لكن إذا ثبت النص صحيحا بنفسه حتى ولو كان خبر آحاد فإنه مفيد في إثبات العقيدة، هذا مذهب جمهور أهل السنة. أما الذين فرقوا بين خبر الآحاد وبين غيره في إفادة العلم ليس هذا بالقول النصف، ده مش قول، ده قول قوي. القول القوي إن النبي صلى الله عليه وسلم طالما قال حديث وصح خلاص هو مفيد في إثبات العقيدة. فأخبار النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة هي أخبار صحيحة في الصحيح في البخاري وفي غيره، وبالتالي ليس أمامنا إلا أن نقول سمعا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. المشكلة أن هناك طائفة من المسلمين دائما يقيسون الأمور بعقولهم ويريدون أن يمرروا النصوص من فلاتر العقل، فيحكمون العقل القاصر على النص القاهر، وهذه مشكلة، هذه مشكلة. متى كان العقل حاكما على النص؟ متى؟ ليس ذلك إلا عند طائفة من الذين نادوا على أنفسهم بكسادة العقل لا بروعة العقل. مثلا العقل يقول بأن العرض لا يوجد في مكانين غيرين في وقت واحد. العرض اللي هو زي وزيك كده، أنت الآن موجود فين؟ أنت موجودين فين دلوقتي؟ في المسجد. قبل ما تيجي المسجد كنت فين؟ كنت في البيت، أو كنت مثلا في الشغل أو ما إلى ذلك. إذن أنت عرض. يعني إيه معنى عرض؟ أي تأخذ حيزا في الوجود لك، طول وحجم وارتفاع وما إلى ذلك. وكل ما خلقه الله على وجه الأرض هو أعراض. فطالما أنت عرض يمكن أن توجد في مكانين مختلفين في وقت واحد؟ يعني ينفع تكون أنت في المسجد وفي الوقت نفسه أنت في الحقل أو أنت في المصنع أو في المدرسة أو في الكلية أو في البيت؟ ينفع؟ ما ينفعش. العقل بيقول كده. طيب هيا بنا نحكم ذلك في القمر. القمر، أنت هنا في المنصورة ترى القمر، أليس كذلك؟ ولو سافرت إلى بلد أخرى غير المنصورة كبنها أو مضغمر أو أجا أو البلقاس أو أي بلد، سترى القمر نفسه، ولا هنجد حاجة غير القمر؟ مش ده هو هو القمر؟ عرض ولا ليس بعرض؟ عرض. إذا وجد العرض في مكانين غيرين في وقت واحد. هنفسرها إزاي؟ يقول هنفسرها إن القمر ارتفع، فلما ارتفع رأه الكل. يا إلهي، هذا تفسير يمكن أن يناقش. وهب أنك أثبتت التفسير. إثبات التفسير دلالة على ماذا؟ على عدم اضطراد القاعدة. ما هو طالما انت فسرت الشبهة ديت يبقى القاعدة مش مضطردة، يبقى القاعدة في هناك كلام فيها، في هناك نقاش فيها. طب ما ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فهو الذي أوجد الأعراض، وهو الذي أوجد حيزها، وهو الذي أوجد الأزمان، وهو خالق كل شيء، وخالق كل شيء. طب ما يوم القيامة لا زمن، يوم القيامة أرض غير الأرض، سماوات غير السماوات، هناك أمور عجيبة تحدث في هذه الأكوان. العقل أين هو؟ دعك من ذلك كله. الإنسان بعظمه ولحمه ودمه وكل ما أعده الله تعالى فيه من الأجهزة والخيرات الكثيرات والنعم الوافرات، أصل إنسان ده إيه؟ ماء دافق. أصلك أيها الإنسان الذي تتكلم وتمشي وتتحرك وتهم وتفكر وتبطش وتمشي، كل هذه التصرفات أصلها حيوان منوي وبويضة. ألا هل يمكن بالفعل الإنسان البشر السوي العظم واللحم واللي واللي ده كله الخلق ده كله يكون أصله هذا. سبحان الله. قلت لكم من قبل بأن قوما من الدهرية أتوا أبا حنيفة قالوا له نحن لا نؤمن بأن لهذا الكون إلها. طب أنتوا خلقتوا إزاي؟ ما فيش حد خلقنا. طب والكون والسماوات والأرض والدنيا دي كلها هي كده الطبيعة أوجدت نفسها، فهناك التوالد، حاجة تيجي من حاجة. زي بالضبط بلص المش عند الفلاحين، تجد ان المش فيه ايه؟ في دود. طبعا كثير جدا منكم لا يعرف هذه المعلومة الخطيرة. طب من اين اتى ذلك الدود؟ وهذا الاناء قد احكم غلقا، فمن اين اتى؟ فزي ما اتى الدود من هنا يأتي الانسان من هنا. الكون كله مبني على التأثير والتأثر، وحاجات كلها كونية أوجدت نفسها وحركت أمورها من غير رب بديع كريم قوي ملك أوجدها وقام بها. قال لهم ماشي. قال لهم أخبرت بأن خشبا من الغابة قد قطع ثم زجج، التزجيج يعني اتمسح بالفارة اتساوى. ومنه قول الشاعر إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون، يعني مسألة الحواجب دي اليومين دول من أيام زمان، مش تقليعة جديدة ولا حاجة. عند العرب كانوا يعملوا الكلام ده، شعر دي طالعة نعملها، طب نزلة نقصها، طب عاملة كده نرفعها، وآخر ما يزهق ويصبهم الغلب يوم حلقوا زلبطة وبالألم بتاع الهباب يوم إيه رسمين اللي مش عارف إيه. وزججنا أي سووا، فالتزجية بمعنى التسوية. طيب يبقى الخشب اتقطع لوحده من الغاب، وبعد ما اتقطع اتساوى بالفارات لوحده، وبعدين بعد ذلك سوية ودسر، التدسير مسمرة، حملناه على ذات ألواح ودسر. الألواح إذا سويت ثم مسمرت، طيب ثم بعد ذلك قيرت من تحت، بقى السفينة قيرناها من تحت عشان المية لا تؤثر في الخشب، ثم نزلت إلى الماء وأتت البضائع والأزواد فملأت هذه السفينة، ثم تحركت هذه السفينة إلى أن وصلت إلى الشاطئ الآخر، تمخر عباب الماء وتعالج أمواجه، فإذا ما حطت رحالها أنزلت ما فيها، ثم وزعت هذه البضائع على الناس في بيوتهم. قالوا له ده من غير ما حد يقطع الشجر ولا يساوي الخشب ولا يمصمر الألواح ولا يقير السفينة ولا يقود السفينة ولا عمال يشتالوا ولا يحطهم ولا ربان ولا ولا ولا. قال لهم لا هي كده اهو، هي ماشيه كده اهو. قالوا هذا لا يكون ابدا. قال سبحان الله اتنكرون ذلك في سفينه، وتنكرون ان هذا الملك البديع وهذا الكون الفسيح له رب اوجده وخلقه وملكه؟ فامنوا جميعا. سبحان الله. فبعض الناس يحكمون الآراء القاصرة في النصوص الباهرة ويظنون أن عقولهم أزكى وأفضل من كتاب الله عز وجل ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب الآية بتقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال لك لا احنا بقى هنقلب المسألة، يعني نعمل ايه بقى؟ قالوا ان إلى مفرد آلاء ولا جمع آلاء؟ لا جمع آلاء. طيب وناظرة بمعنى منتظرة، يبقى هذه الوجوه الناظرة تنتظر نعم الله عز وجل، تنتظر نعم الله عز وجل. هذا تأويل ضعيف وركيك، ضعيف وركيك، لأن التأويل لا يلجأ إليه إلا عند استحالة المشي على قانون الحقيقة. وإذا قالوا الأصل في الألفاظ الحقيقة، الأصل في الألفاظ الحقيقة، لا يحاد عن الحقيقة لغيرها إلا عند الضرورة، وليس هناك ضرورة. الأحاديث واضحة والنصوص واضحة، لا تعجز إلا أصحاب النفوس الضعيفة والعقول الكاسدة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتها وما فيها، وجنتان من ذهب آنيتها وما فيها، وما بين ذلك وبين جنة عدن، وما بين ذلك وبين جنة عدن أمر أو مسافة. ثم يرفع ربنا عز وجل الحجاب فيرون ربهم عز وجل. يبقى ما بين الناس في الجنة وبين ربهم الحجاب، فإذا رفع ربنا عز وجل الحجاب رأى الناس ربهم. وحجاب ربنا عز وجل النور، وفي لفظ آخر النار. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن أفضل نعمة يوم القيامة إن احنا نشوف الرب المعبود الذي كنا نعبده ونحن لا نراه. طيب الصنف الآخر: ووجوه يومئذ باسرة، باسرة عابسة. وقيل باسرة أي متغيرة من شدة الهول. يا بالفعل، ما هو الإنسان لما يشوف الأهوال وما ينتظره إيه اللي يحصل لوجهه؟ وجهه يكون آمن مطمئن ولا وجهه متغير؟ وجهه مخطوف، وجهه مخطوف. تصور لو وقفونا كده طابور وكل واحد بيتقدم يوضع في زيت المغلي، يبقى كل واحد هيجي على الدور يترمى في زيت المغلي، والناس شايفة اللي بيقع في زيت المغلي عظامه تلوح، لحمه ده وكل ما فيه بيذوب وعظامه تفور في زيت المغلي. طب انا علي الدور، يا ترى امر عادي ولا يبقى وجه مخطوف؟ سبحان الله. كذلك البائسون المفلسون الذين لم يقدموا خيرا عندما يرون الأهوال، وجوه يومئذ باسرة كالحة عابسة متغيرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. الظن هنا بمعنى اليقين، الظن هنا بمعنى اليقين، أي تتيقن أن يفعل بها فاقرة. الفاقرة هو الشيء المهلك الذي لا قيامة لهم بعده، ومنه سمي الفقير فقيرا لأن فقاره تكسر، فمن كسرت فقاره صار عاجزا لا يستطيع أن يقوم بنفسه. ولهذا أفضل الأقوال في مسألة الفقير والمسكين أن الفقير أعظم حاجة من المسكين، الفقير أشد حاجة من المسكين، أشد حاجة من المسكين، لأن المسكين أسكنه حاله وإن كان يملك شيئا ولكن لا يكفيه. قال تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. أما الفقير هو الذي أعجزه حاله، ومنه الذي كسرت فقاره، عافاكم الله، زي الإنسان المصاب بالشلل الرباعي، لا بيحرك إيد ولا رجل ولا بيتحرك من على السرير. يبقى أيها أشد حاجة اللي بيتحرك وممكن يكسب بس ما بتكفهوش أمواله يحتاج إلى المساعدة، ولا اللي عنده شلل رباعي لا يحرك قدما ولا رجلا ولا رقبة؟ أيها أشد حاجة؟ الثاني. فالفقير أشد حاجة من المسكين. فكذلك قال ربنا عز وجل: تظن أي تتيقن أن يفعل بها فاقرة أي مصيبة تكسرها وتجعلها عاجزة، وهذا دلالة على شدة ما تنتظره هذه النفس من الأهوال. كلا حقا، أو هذا في هذا السياق لدلالة على الزجر، والزجر هنا للاتعاظ. كلا إذا بلغت التراقي، إذا بلغت التراقي أي إذا بلغت الروح التراقي، والتراقي جمع ترقوة، وهي العظام التي تحيط بالنقرة التي هي نقرة النحر ما بين العنق والصدر. أيوة العظام اللي حديت دي تراقي. وقيل هذا دلالة على الإشراف على الموت، خلاص الإشراف على الموت خلاص انتهى الأمر. الإنسان في هذه الدنيا يجتهد في دفع كل مصاب عنه، سبحان الله، وما اجتهد العقلاء في شيء قدر اجتهادهم في دفع الهم عنهم، أي هم قد يصيبهم يجتهدون في دفعه، سواء هذا الهم هم معنوي أو هم مادي. وبالتالي الإنسان لما يمرض، المرض هم، يعمل إيه؟ يذهب إلى الأطباء ويأخذ العلاج ويرقي نفسه ويأخذ بالأسباب، لأن ده هم. طب الموت، إذا حان الموت وأشرف الإنسان على الموت، يا ترى هل ينفعه طبيب أو راقي؟ هل ينفعه أحد يدفع عنه ما هو فيه؟ كلا. إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، هنا قولان كبيران، وقيل أي قال الناس بعضهم لبعض: هل من راق يرقيه كي نجلب له طول العمر؟ نديله صحة. العجيب ان كثير من الناس عند نزول الموت لا يعرفون انه الموت، يظن بس شوية سخونية، شوية مغص، شوية حاجات كده بسيطة، يجيبوا الدكتور يديله ابرة مسكن كده ومش عارف ايه وبقى كويس الفل، لانه ربما قبل كده كان بيجيله الاعراض دي وكان بياخد شوية مسكنات وشوية علاجات ويقوم زي الحصان. وبعضهم يقول له: يا حاج انت بس شد حيلك كده اهوت، ويروح يسيب ابوه او يسيب امه ويظن ان دي زي كل مره. طب ما نشوف له طبيب، نتصل برقم الطوارئ، نجيب الاسعاف يوديه المستشفى. طب احنا ناس اغنية، نجيب له احسن دكاتره في العالم، اغنى من كده، نشتاله في الطياره الطبيه الخاصه ونطير به، احنا اللي نطير به، نطلب له الطب والعلاج. فكلما ازداد غنى الناس كلما ازداد تعلقهم بالحياة، يظنون ان هم عندما يجتهدون في جلب الاطباء وغير ذلك ان هذا يجديهم فتيلة. وقيل من راق اي يرقيه ظنا ان الرقية تدفع عنه شيئا. والرقية لا بأس بها اذا كانت من جملة الشرع، فان الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رقا كنا نرقي بها في الجاهلية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم. فلما عرضوها قال: لا بأس بها ما لم تكن شركا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. تستطيع ان انت تعالج مسلم ما تتأخرش، تستطيع تعين مسلم لا تتقاعس ولا ترجع، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. قيل من راق، التلفونات والهواتف والواتساب والكلام الدنيا اتقلبت، عاوزين دكاترة، عاوزين ناس تعالجه وبسرعة، الدنيا اتقلبت. سبحان الله. القول الثاني: وقيل من راق، أي من يرقى بروحه إلى الله. يا ترى يرقى بروحه إلى الله ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ سبحان الله. سياق وجو لابد أن احنا نتمثله ونستشعر به. احنا في كل يوم إما نشيع ميتا أو نسمع عن ميت، وحتما سيأتينا الدور. احنا كده منتظرين، زي ما كان يعني احد اخواننا بيقول ان احنا عبارة عن ورق في شجرة، اللي بيجي عليها الدور بتقع. سبحان الله. يا ترى مين اللي وقع قبل التاني؟ هل يا ترى الموت يأتي لأصحاب السن قبل الشباب؟ يا ترى الموت يأتي لأصحاب المرض قبل الأصحاء؟ عجيب، تجد الناس عندما يجدون جثمانا في مسجد الأسئلة الآتية: مين اللي مات؟ فلان. الله يرحمه. يا ترى عنده كم سنة؟ لو قالوا 70 سنة 80 سنة، يلا الله يرحمه بقى، يعني ياخذ زمنه وزمن غيره. طب لو كان شاب تمام صغير، يعني قد عندي كم سنة؟ 30 40. يا الله يرحمه. ترك عيال، كم متجوز؟ ويتحسرون. طب بقى شاب لسه صغير في الكلية أو في الثانوي أو ما إلى ذلك، يا عيني، ويعود بقى يمصمص بقى. لا، هو الموت يميز بين الأموات أم إن الموت يأتي صاحبه بأمر الملك؟ سبحان الله. وقيل من راق وظن أنه الفراق، هذا يقين، الذي يتيقن أن هذا هو الموت الذي يعالج سكراته. والتفت الساق بالساق، هنا أيضا تأويلات. من أهم هذه التأويلات أي أن الميت إذا مات التفت ساقه على ساق، جعلوا ساقا على ساق، رجل على رجل، أو قبل أن يموت يحرك رجله ببطء فيجعل رجلا على رجل، فهذا على الظاهر. وقيل والتفت الساق بالساق، يعبر بالساق عن الشدة، فهناك شدائد نهاية الدنيا وهناك شدائد بداية الآخرة، فخروج الروح بداية الآخرة ونهاية الدنيا. فمن أهول الأوقات وأشدها على الإنسان فترة أو لحظة خروج الروح، نسأل الله تعالى أن ييسر خروجها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن للموت لسكرات، لسكرات، سكرات الموت شديدة. ولذلك قال ربنا عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل تعالى أن يثبتنا. والتفت الساق بالساق، شدائد وأهوال يعالجها المحتضر، يعالجها المحتضر. وقيل والتفت الساق بالساق، الملائكة يجهزون، يجهزون روحه، الملائكة بيجهزوا روحه، وأهله يجهزون بدنه، أهل الأرض يجهزون بدنه، بيجهزوا الأكفان والأغسال والمش عارف إيه، بيجهزوا العدة، والملائكة يتجهزون لخروج روحه واستلامها. سبحان الله. والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يعاملنا بعفوه وجوده ولطفه، فإنه بر رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه.